يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رحمه الله عن يحيى بن سعيد قال قال أخبرني عبادة بن الوليد قال قال أخبرني أبي عن أبيه وأراد بأبيه الوليد ابن عبادة بن الصامت، وأبو الوليد هو عبادة بن الصامت البدري النقيب رضي الله تعالى عنه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في بيان وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، ووجوب الصبر على الولاة ولا إما وإن جاروا، والنهي عن ترك الخروج والنهي عن الخروج عليهم والنهي عن الخروج عليهم ما أقاموا شعائر الدين. فأورد هذا الحديث قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال قال حدثني أبو التياح نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال أخبرنا عبادة بن الوليد قال قال أخبرني أبي عن أبيه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه البيعة هي التي كانت يعني فيما تم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تكررت البيعات، فقد بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان النقباء الأنصار بايعوه في العقبة في العقبة من منى، ثم بايعوه أيضا في يوم بدر، ثم بايعوه في غيرها كبيعة الرضوان ونحوها. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي أن نسمع له ونطيع. وهذه البيعة وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستوجب السمع والطاعة له، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب طاعته وجعلها من طاعة الله، وأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم وجعل طاعته طاعة لله، إلا أن المراد بذلك أيضا من يلي أمر المسلمين، لأن هذه البيعة على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، وكل إمام من أئمة المسلمين يلي أمر المسلمين، تثبت له هذه الطاعة وتثبت له هذه البيعة. فقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في الميسر، يعني في حالة اليسر، وفي العسر أي وفي حالة الشدة، والمنشط أي في حالة القوة، والمكره أي في حالة الضعف، أي علينا أن نبايع النبي أن نبايع الإمام في كل الأحوال، ولا نخذله ولا نهجره ولا نتركه. وأيضا مما يشترطه الإسلام في مبايعة الأئمة ألا ننازع الأمر أهله، يعني إذا ثبتت البيعة للإمام فليس لأحد أن ينازعه في ذلك، يعني في هذه الإمارة، بل يجب عليهم السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم هكذا في بعض الروايات وفي بعضها أن نقول بالحق حيثما كنا، أو أن نقوم بالحق يعني الواجب تجاه الإمام حيثما كنا، سواء كنا في مكان أمن أو في مكان خوف، ما دامت طاعة الإمام لا معصية فيها، ما دامت بالمعروف فإنه يتعين على من توجهت إليه أوامر الإمام أن يؤديها وأن يطيع، إلا إذا كانت في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك سيمر بنا أنه يجب على الناس أن يطيعوا الأئمة إلا إذا خالفوا أمر الله، فإنهم في هذه الحال لهم أن يمتنعوا عن أداء الفعل متذرعين بما قاله صلى الله عليه وسلم، أو بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله: إن دمي دون ديني، يعني إني لا أبالي لو قتلت ولو أني استشهدت في سبيل الله دون ديني الذي فيه مخالفة لأمر ربي. أما إذا لم تكن فيه المخالفة فيتعين على الإنسان أن يستجيب لأوامر الإمام، ما دام هؤلاء الأئمة يقيمون شعائر الدين ولو إلى الحد الأدنى. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالحد الأدنى حيث قال: ما أقاموا الصلاة، فإن الصلاة كما مر بنا هي مفتاح الدين ومفتاح الإسلام، وأن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ما داموا يقولون لا إله إلا الله، وما داموا يأمرون الناس بشعائر الدين. أما إذا تخلوا عن دين الله وجاهروا بالكفر البواحي فإنه عندئذ لا طاعة، ويتعين على المسلمين الخروج على الإمام في مثل تلك الحال. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله. ثم قال رحمه الله: وأن نقول بالحق حيث كنا أو حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، أي لا يمنعنا من قول الحق مهما كان هذا المانع ومهما كان هذا المعارض، ما دام الناس يقولون الحق الذي أوجب الله عليهم قوله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد. وهذا الحديث هو الحديث الأول، إلا أن الرواية جاءت من طريق أخرى، حيث إن عبد الوهاب الثقفي تابع الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث. قال: إذ مدار الرواية على يحيى بن سعيد. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الوليد بن عبادة قال: أخبرني أبي، يعني عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله، يعني مثل الحديث الماضي من قوله: وأن نقول وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله وألا ننازع الأمر أهله، هو متابع، لأن الراوي مصدر الحديث واحد ومسند الحديث هو عبادة بن الصامت، وقد جاء من طريقين، من طريق مالك بن أنس ومن طريق عبد الوهاب الثقفي، ومدار الرواية على يحيى بن سعيد. نعم. إذا كانت كلمة الحق يترتب عليها فتنة أكبر، لنا أن نعمل بما قاله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن حقن دماء المسلمين مقدم على، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال قال حدثنا محمد بن بكار قال قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان ابن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. هذا الحديث الذي أورده من مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال إنه حديث صحيح، هكذا حق علق المحقق على هذا الحديث، قال إنه إسناده صحيح، ومحمد بن المثنى وثقه. قال والحديث، قال الحديث إسناده ضعيف من أجل فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي، قال فيه الحافظ بن حجر ضعيف الإسناد، لكن هذا الحديث لورود الشواهد له يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. وهذا الذي قاله المحقق، قال والحديث حسن لغيره لشواهده المتقدمة، إذ يشهد له أحاديث صحيحة. وقوله هنا اسمعوا لهم يعني أي للأئمة، وأطيعوا أي لهم، في عسركم أي في حال الشدة وفي حال اليسر وفي حال المنشط وفي حال المكره وفي حال الإيثار عليكم، هذا معنى قوله وأثرة عليكم، يعني حتى ولو لزم الأمر أن الإنسان أحس بأن الإمام قد ظلمه، ما دام هذا الظلم لا يؤثر في معصية الله أو لا يكون معصية لله، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب. ولأن هذا شأن الناس وشأن الحكام، فقد يظهر منهم شيء من الظلم وشيء من الإيثار وشيء من التفاوت في العطاء وغير ذلك، فعلى الناس أن يصبروا، لأن الغرض من الصبر هنا إنما هو دفع الفتنة التي يترتب عليها ما هو أعظم. ولأنه كما مر بنا إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فتدرء المفسدة بالصبر. قال وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله، يعني إذا ولي وإذا تولى الإمام فليس للناس أن ينازعوه في ذلك بعد أن ثبت له هذا الحق. وإن كان لكم يعني فيه حق، إلا أن سبقه، سبق أولئك عليكم يعني جعل الحق لهم أولى من الحق لكم. نعم. المسلمين تحت ولاية الكافر. لا يجوز لمسلم أن يكون تحت ولاية كافر، وأما كون الأوضاع والناس وما عليه الناس اليوم، هل هؤلاء ملتزمون بدين الله؟ ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر قال قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه يعني وائل الحضرمي قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال سلمة هو: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ هذا السؤال. قال فأعرض عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الإجابة، لأن مثل هذه الأمور يعني يكرهها صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يتعلق بإثارة الفتن، ولذلك لم يجبه. قال ثم سأله الثانية أو الثالثة، قال فجبذه الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه، يعني كأن الأشعث بن قيس نبه يزيد بن سلمة قائلا له إن مثل هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ابتلي بالولاة والأئمة أئمة الجور والظلم والسوء فعليه أن يصبر، فإن الصبر هو الأمر المطلوب. ولهذا قال فجذبه أو فجبذه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اسمعوا وأطيعوا ما لم يكن كفرا بواحا وما لم يكن معصية لله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان الظلم دون ذلك فعلى الناس أن يصبروا ويناصحوا الأئمة، يبينون لهم الحق ويوضحون لهم الحق ويكشفون لهم عن الحق ويدلونهم على الحق ويحذرونهم من الباطل، لكن ليس لهم أن ينقضوا بيعتهم، وليس لهم أن يلقوا عن أعناقهم تلك البيعة، لأن هذا يترتب عليه فساد أعظم. وقوله فإنما عليهم ما حملوا، أي إن الله يسألهم عما كلفهم به من الولاية، يسألهم عن العدل. ولذلك جاء في كثير من النصوص الوعيد الشديد في حق الولاة الذين يتولون أمر المسلمين ويجورون ويظلمون، جاء التحذير الشديد في حقهم، كما أنه جاء الثواب العظيم في حق ولاة المؤمنين الذين يتولون شؤون المسلمين ويعدلون، كما جاء في قوله سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة قال إمام عادل. وأخبر أن من ولي أمر ثلاثة من المسلمين فإنه يأتي يوم القيامة وفي أيدي يديه وفي عنقه، يعني في عنقه وفي يده مما يوثقه ويقيده ما لم يكن عادلا، فإن عدله هو الذي يحل عنه ذلك الوثاق. أما إذا كان ظالما جائرا فإنه يبقى في وثاقه يراه الناس، خاصة الذين ظلمهم وخاصة الذين لم يعدل في شأنهم. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة تحذر من الظلم والجور في حق من ولي أمر المسلمين، لأن الظلم والجور قد يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الفتن، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وطلب منهم أن يصبروا وطلب منهم أن لا يعني يخرجوا على الأئمة. هذا ما أشار إليه بقوله فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما حمله الأئمة هو العدل بين الناس والحكم بما أنزل الله، وما تحمله الناس تجاه الأئمة إنما هو السمع والطاعة. ولا يلزم من تقصير أحدهما أن يقصر الآخر، فكما أنه لا يلزم الإمام إذا عصى بعض الناس أن لا يعدل بينه، بل يلزمه ويجب عليه العدل. وكذلك إذا ظلم الإمام لا يلزم منه أن يعصي الناس أمره وطاعته إلا فيما يكون معصية لله، فإنه إذا كان معصية لله يعني اتباعه وطاعته فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثني جدي قال قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة قال ابن غفلة هكذا ضبطه قال سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، قال ابن معين والعجلي ثقة قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مسلما في حياته، هكذا ضبطه. قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي، يعني أن تعيش زمنا بعدي، فأطع الإمام يعني الذي يكون واليا عليكم، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك يعني حقا لك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني إذا كلفك وأمرك بشيء هذا الشيء ينقص نصيبك في الدنيا، يعني ليس له ارتباط بمعصية الله، فهنا أيضا يلزمك السمع والطاعة. لكن إن أمرك به معصية الله فليس له السمع والطاعة. وهذا الحديث يؤكده ما جاء في قصة الإمام الذي أكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على سرية، وأمره أو أمرهم يعني هذه السرية أن يطيعوا الإمام وأن يسمعوا له، فخرج الإمام وهذا الأمير بهم، وبينما هم معه إذ غضبوه، يعني وقع منهم ما أغضبه، وظن الأمير أن له السمع والطاعة المطلقة التي لا يفرق فيها بين طاعة الله ومعصيته، فقال الأمير لهم لما غاضبوه أمرهم بأن يجمعوا له حطبا، قال فجمعوا له الحطب، لأن جمع الحطب هذا يعني من الأمور الدنيوية، ثم أمرهم أن يوقدوا على الحطب، يعني يوقدوا عليه يوقدوه نارا، فأوقدوه، ثم أخبرهم أنه أميرهم وأن لهم وأن عليهم السمع والطاعة، وأنه يأمرهم أن يدخلوا في النار، فقالوا أو فتردد الناس وهم بعضهم بالدخول لأنه توهم أن هذا من طاعة الأمير، لكن بعضهم ألهمه الله سبحانه وتعالى الحجة فقال له: يا هذا، إنما أطعناك فرارا من النار، لأن الله يعني نحن عندما دخلنا في الإسلام وأسلمنا والتزمنا وأطعناك طاعة لله، إنما هو فرار من النار، والله لا ندخل النار، نحن نفر من النار إلى النار، هذا لا يمكن. قال: إذن انطلقوا. وكأنه رضي الله عنه اقتنع بجوابهم وعرف أن طاعتهم لا تبلغ إلى هذه المرحلة التي فيها معصية لله تعالى. ولما عادوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وبين له ما وقع بينه وبينهم، فقال صلى الله عليه وسلم مؤيدا قول من لم يدخل قائلا لهم: والله لو دخلوها لما خرجوا منها، لأن في هذا معصية لله سبحانه وتعالى. فعرف أن القاعدة في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانت هذه العملية عملية فدائية، عملية فيها مصلحة للمسلمين، فإنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وحمزة وعمه أبو عبي الحارث، أمرهم بأن يبارزوا كفار قريش يوم بدر، وفعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كلف بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأمور فيها شيء من المغامرة، لأن هذه فيها مصلحة للمسلمين. لكن هنا لما كان ما فيش مصلحة للمسلمين أن يحرقوا أنفسهم، وليس الغرض من إتلاف أنفسهم هو يعني الانتصار للمسلمين، وإنما كان إرضاء لغضبة هذا القائد، وإرضاء لما وقع في نفسه من الغضب، ومن هنا جاء النهي، ومن هنا فرق بين ما هو مصلحة للمسلمين وبين ما كان مصلحة شخصية لهذا القائد. إذا كان هذا فيه مصلحة، يعني تفجير نفسه بإلقاء نفسه في على العدو، هذا لا بأس به، لأن هذا من المغامرة واكتساب الشهادة، وهذا الذي فعله المسلمون في كثير من المواقع، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ابن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع يعني مقطع بعض الأطراف كقطع الأذن أو جزء من الأنف، قال: فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. لأن المراد هو المحافظة على الدين، فإن كانت الأوامر تنال من دين الإنسان فلا سمع ولا طاعة. قال محمد بن الحسين يعني الإمام الآجري معلقا على هذه النصوص: فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر؟ يعني ما معنى قول عمر رضي الله عنه فيما قاله لسويد بن غفلة؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر أو من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي، لأن هذه الإمارات وهذه الولايات قد يتولاها غير قريش، لأن الأصل أن الإمامة في قريش، لكن لو ولى القرشيون أو رضي الناس بغير القرشيين فإن الإمامة تثبت لهم، لأن العبرة إنما هي بما يتفق عليه أهل الحل والعقد وأهل الإسلام. قال: فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك. وانتهاك العرض هنا طبعا يقصد به أن ينال منه، أن يشتمه، أن يسبه، لا أنه يعني يفهم منه ما هو أعظم من ذلك. أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه وفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، واسأل الله أن يثيبك على ما وقع منه، وأن يهديه ويلهمه الحق والصواب. ولذلك كان علماء الأمة يكثرون من الدعاء للأئمة، ويقول الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الأمة وصلحت الرعية. ومن هنا يعني أمروا بالطاعة إلا إذا كان في ذلك أمرا بمعصية لله، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الظاهر أنه إذا أطلق ليث بن أبي سليم، وهو الذي ذكر هنا، يقول فيه ليث بن أبي وهو ابن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، هذا ليث. إذا أطلق يراد به ليث بن أبي سليم، ولأن الليث الإمام اللي هو الليث بن سعد غالبا ما يأتي اسمه معرفا الليث بن سعد. قال: وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو يأخذ مال من لا يستحق أن يؤخذ، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. يعني في هذه الحال لأنها معصية لله. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني. يعني قل له: أنا لا أفعل ذلك، وأنا يعني موافق على أن تنال مني دون أن أظلم وأن أجور وأن أعصي الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم. إذا فعلها مكره ففي هذه الحال إن استطاع أن يعني لا يفعل إذا كان التهديد والوعيد بدون القتل فيتعين عليه أن لا يفعل، ويتعين عليه أن يتحمل الأذى ويصبر. أما إذا كان التهديد بالقتل وغلب على ظنه أن هذا الجائر الإمام يفعله، فإن فعل فلا إثم عليه إن شاء الله. ما فهم؟ ونحن بنقول الآن إذا هدد الإمام أو طلب الإمام من إنسان أن يعمل معصية، فإن كان التهديد والتعذيب بدون القتل فإنه يتحمل، أما إذا كان بالقتل وكان من عادة هذا الوالي الظالم أن يقتل، فإن فعل المكره فلا إثم عليه، والإثم على القاتل والإثم على الآمر. لكن لا ينبغي يعني يحاول بقدر الإمكان أنه لا يحقق هذا الظلم إلا إذا خشي على نفسه، فإن خشيته على نفسه يعني تعطيه وتخول له أن يرتكب ما أمره به الحاكم ظلما، ما علمه بأن هذا ظلم يفعله ويتوب إلى الله ويستغفر. هذا نعم، هذا الذي نقول الإمام قال له إن اقتل هذا الشخص وإن لم تقتله قتلتك، في هذه الحالة يحاول بقدر الإمكان أن لا يفعل، فإن كان تهديد الإمام في غالبه أنه يفعل لو قتل لا إثم عليه. نعم. يعني ما أعتقد يكون كان خاف على نفسه وكان تعدي. ما فهمت السؤال. يعني كان تهديد يناله فقط. طيب هذا التهديد الذي قاله هو يناله؟ نعم. إيه؟ يتحمل القتل يقتل ولا يقتل؟ لا ما يتحمل القتل. الذي يتحمل القتل هو الإمام. هل يقام عليه حد؟ على أي؟ على من قتل؟ لا يقام عليه الحد ولا يعتبر ولا ولا ولا يحاسب، وإنما الذي يقام عليه الحد هو الآمر. قال هل حلق اللحية معصية لله ولا نستطيع الولي في ذلك؟ ولا نطيع الولي في ذلك لو فعل ما فعل من العذاب. نعم، إذا كان الإمام يجبر الإنسان أن يحلق لحيته وحلق اللحية معصية لا يفعله ويصبر ويتحمل الأذى، إلا إذا كان قتلا فعندئذ يعني ارتكاب أخف الضررين، يعتبر هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، لكنه وإن فعله يضع في ذهنه وفي اعتقاده أنه متى وجد الفرصة لتربية لحيته يطلقها. يعني إذا كان مثلا أمره بحلق لحيته يحاول أن لا يفعل، يحاول مثلا إذا كان الإمام يرضى بأنه يبقي أصولها ولا يطلقها، يعني بقدر الإمكان. إذا كان مثلا يمكنه لو ترك ذلك البلد وذهب إلى بلد آخر وربى لحيته فيه فإن ذلك أيضا جائز، لكن لو أمره بأنه إذا لم يحلق لحيته مثلا يقتله، فلو حلق لحيته لا يكون آثما في ذلك. لأن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. لكن ما ينبغي للناس أن يتعللوا، لأنه مع الأسف الشديد اليوم كثير من الناس يتعللون بفعل غيره، لأننا الذي نعرفه في كثير من البلدان أن مجرد إطلاق اللحية ليس هو سبب المنع أو سبب الأذى، وإنما لما اتخذ الناس إطلاق اللحية شعار للخروج على الأئمة وللإفساد ولغير ذلك تتبعهم الناس واعتبروا أن هذا شعار إطلاق اللحية. ولذلك ينبغي للناس وينبغي للمسلمين وينبغي لمن يلتزم أن يتقي الله ما استطاع، لأن هذا مما يقول فيه الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك إن حلق اللحية معصية، لأن النبي أمر وبين وقال: قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى. ولا شك أن اللحية شعار من شعائر المسلمين، لكن أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتخذ هذا الشعار ليسيء به غيره من الناس. هذا ما يحضرني في الإجابة على هذا السؤال. قال: نعم أيوه. ليش ما تقتلوا؟ إيش معنى دمي دون ديني؟ يعني أني أقدم دمي على أن أنال من ديني، هذا معناه. الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. فكونه قتل، يعني الآن هذا الإنسان الذي أمر بالقتل ولم يجد وسيلة، وقيل له: إما أن تقتل وإما أن تقتل، فما هو الحكم؟ نقول له: دعه يقتلك. ها، في هذه الحال هو مضطر، ولذلك لو قتل فالإثم على الآمر. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يظهر حاله مختار ولا غير مختار؟ ها؟ يظهر مختار ولا غير مختار؟ لا، مكره. أنا اختار نفسه هو. كيف اختار نفسه؟ اختار حياة نفسه على. إيه. هيدخل آخر. طيب، لكن هنا لماذا قتله؟ هل قتله يعني باختياره ولا قتله بالإكراه؟ لأنه اختار نفس الحياة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في المسجد الحرام سنة 99 و200. قال: هكذا جاء: 99 و200. وفي هامش نون: في سنة 70، يعني 79. قال: قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال: قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال: قال حدثني زريق، حدثني زريق مولى بني فزارة قال: سمعت مسلم ابن قرظة الأشجعي قال: قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك؟ وهذا محل الشاهد. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق: الله يا أبا المقدام، لسمعت مسلم ابن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخبرت به عن؟ قال ابن جابر: فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له، ولكني أستحلفه استثباتا، ولكني استحلفته استثباتا. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان وتأكيد أن طاعة ولي الأمر واجبة متعينة، وأن اتباع ولي الأمر متعين واجب، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا وقع منه خروج عن دين الله، لكن ما دام يقيم شعائر الله وما دام يأمر الناس بشعائر الله فليس للناس أن يخرجوا عنه وإن ظلم، لأن الظلم سيقتصر على أفراد دون أفراد، وأما الخروج على الأئمة فقد يترتب عليه فتنة، هذه الفتنة تكون فيها من البلاء ويكون فيها من عدم طاعة الله ما يقع فيه من المعاصي ما هو أكثر من الصبر والتحمل. ولأن الله سبحانه وتعالى أيضا يثيب هؤلاء الذين صبروا وتحملوا، يثيبهم على صبرهم وتحملهم، لأن من أوامره سبحانه وتعالى طاعة ولي الأمر، إذ لا يجوز الخروج على الأئمة. نعم، لا بد أن يكون مسلم، لأنه لا يلي أمر المسلمين إلا مسلم. أما إذا كان الناس يعيشون في بلدان والحكام فيها كفار، فهذه البلدان لا تسمى بلاد إسلامية. إذا كان ولي الأمر غير مسلم لا يسمى البلد بلد إسلامي. هؤلاء غثاء كغثاء السيل، إذ لو كانوا مسلمين حقا لكانت لهم الولاية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما أنك تأتي وتعد وتحصي الناس بمجرد الهوية والبطاقة، لأن عددا كبير من هؤلاء 90 و80% هم أيضا إذا نظرت إليهم لا تجد فيهم إسلاما، الإسلام فقط بمجرد الهوية ومجرد الوراثة، لكنه لا يلتزم بشيء من أوامر الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي شعيرة من الشعائر ولا يلتزم بطاعة، فكيف نعده مسلما؟ ها؟ وهؤلاء يتحقق فيهم قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إيه؟ لأنه أصلا هو مفسدة. الأصل لو كان المجتمع مسلما ما يمكن أن يكون الإمام مسلما، ما يمكن أن يكون الإمام كافرا. قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام 99 و200. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال حدثني زريق مولى بني فزارة قال: سمعت مسلم بن قرظة، مسلم ابن قرظة الأشجعي، قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم، يعني أفضلهم، أفضل الأئمة أئمة المسلمين الذين تحبونهم ويحبونكم. والمحبة هنا ليس المراد منها محبة الهوى، وإنما المراد منها المحبة المبنية على دين الله، بمعنى أن هؤلاء الأئمة يحرصون على إقامة الدين وتطبيق الشرائع، ولذلك يحبهم الناس لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ومعنى تصلون عليهم يعني تكثرون الدعاء لهم ويكثرون الدعاء لكم، لأن المراد بالصلاة هنا المعنى بمعناها اللغوي. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. والبغض هنا ليس المراد به بغض الهوى، وإنما المراد به بغض القائم أو البغض في الله، القائم على تطبيق شريعة الله والقائم على عدم تطبيق الشريعة. فإن الإمام إذا قصر في دين الله وظلم يبغضه الناس بسبب تعديه وتجاوزه. قال وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك، يعني ما دام هؤلاء الأئمة بيننا وبينهم بغضاء وملاعنة فهل لنا أن نخرج عليهم؟ فقال لا، ليس لكم ذلك ما دام يقيمون الصلاة، وإنما يجوز الخروج عليهم إذا كان لا يعملون لدين الله شيء بأن كانوا كفارا. ولهذا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ولأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إقامة الصلاة من أسباب ومن علامات تحقيق دين الله، كما قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا. هكذا ألا من ولي عندكم في النسخ، وكأن الظاهر ألا من ولي أو ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به، يعني تكون كراهيته للإمام بقدر المعصية التي فعل، لكنه هذا لا يلزم منه أن تكرهه مطلقا. وأما إذا فعل الطاعة يلزمك أن تدعو له بقدر ما فعله من الطاعة وأن تثني عليه بقدر ما أتى من الطاعة، وإن فعل شيئا من المعاصي ومن المخالفات فيكون الإنكار والكراهة بقدر ما فعل من المخالفات. قال من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت ومعنى لا ينزعن يدا من طاعة الله يعني لا يسوغ له وقوع المعصية من الإمام أن يخرج عليه.